بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة التدمرية للشيخ البراك حفظه الله. وموضوع درس اليوم هو بيان أثر الجهل بمعاني التأويل وعدم التمييز بينها. يعني أن قوما يقولون أن التأويل باطل على الإطلاق، وقوم يعني يقولون إن التأويل سائغ على الإطلاق، والصواب التفصيل، لأن معاني التأويل مختلفة. وقد تقدم معنا أن لها معاني ثلاثة. معنى التأويل في اصطلاح المتأخرين واصطلاح أهل الكلام أنه صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، فهم يتركون الراجح ويذهبون إلى المرجوح لهوى في أنفسهم، فهذا تأويل مذموم. أما القسم الثاني فهو التأويل بمعنى التفسير، وهذا صحيح، وهذا صحيح كما قال تعالى أن يعقوب قال ليوسف ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني من تفسيرها. ومثله قول ابن جرير الطبري رحمه الله: القول في تأويل الآية، يعني قال أهل التأويل، يعني أهل التفسير. والمعنى الثالث من معاني التأويل ما يؤول إليه حقيقته، فإذا كان خبرا عن الغيب فحقيقته وقوعه، ولا يعلم حقيقته إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. وإذا كان أمرا فتأويله تنفيذه تطبيقه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك، رب اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يتأول قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بين أيدينا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة التدمرية وشرحها. لعلنا نسمع من الأخ حسام عرض ما تيسر من ذلك، فعلى بركة الله. قال: ومن لم يعرف هذا، يعني من لم يعرف معاني التأويل والفرق بين تأويل وتأويل، اضطربت أقواله وغلط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه. قال الشارح حفظه الله: أثر الجهل بمعاني التأويل. أحسنت، العنوان من صنع الشارح: أثر الجهل بمعاني التأويل وعدم التمييز بينها. يعني أثر عدم التمييز بين معاني التأويل أثر مضطرب، يعني يعود على صاحبه بالاضطراب. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. أي نعم، يعني لما يقولون التأويل باطل كأنهم يقولون التأويل الذي لا يعلمه إلا الله باطل، يتناقضون. نعم. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة، هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. نعم، عن مدلوله، يصرفون اللفظ عن مدلوله الراجح إلى المرجوح لغرض في نفوسهم. نعم. ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبته بالعقل، ويصرفونه إلى معاني. ناقف عند الجملة هذه: ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، يعني يفرون من محذور ويقعون في محذور مثله، هذا معناه. الذي أثبتوه بالعقل يلزم فيه المحذور كما يدعون من المحذور في ظاهره. أي نعم، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. نعم. ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، يعني يصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، يقولون حنا ننفي عنه أن يكون يحب ويغضب لأن هذه صفات المخلوق، فيبقى أن يعطلوه سبحانه وتعالى عن هذه الصفات الفعلية والمعنى في تعطيله محذور كما هو المعنى الذي توهموه وصرفوا اللفظ عنه. نعم. فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، كان المنفي مثله. نعم. وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله، كان الثابت مثله، يعني لا فرق بين ما ينفون وبين ما يثبتون، ينفون شيئا ويثبتون مثله، فهم يتناقضون في هذه الحال. نعم. قول الشارح، الشارح يقول: قوله ومن لم يعرف هذا، أي ومن لم يعرف تعدد معاني التأويل واختلاف حكمه. أي نعم. قوله اضطربت أقواله، أي وقع في التناقض. قوله مثل طائفة يقولون، هذه طائفة المفوضة وإن لم يسمها الشيخ، فقد نعتها بمذهبها وطريقتها، والمقصود بالمفوضة هنا مفوضة نصوص الصفات، فإنه قد تسلك طوائف أخرى مسلك التفويض في غير نصوص الصفات، وهؤلاء ليسوا المعنيين هنا. أي المفوضة مفوضة نصوص الصفات يفوضون المعنى والكيف، يخالفون الإمام مالك رحمه الله إمام أهل السنة من أئمة أهل السنة إمام أهل دار الهجرة رحمه الله. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة عن الكيف يعني، فالمعنى معلوم، معنى الاستواء معلوم، لكن كيف استوى هذا مجهول، والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يمكن معرفته وسؤال عن أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فكما لا يعلم كيف هو لا يعلم كيف استوى إلا هو، لا يعلم كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. فهؤلاء المفوضة يفوضون، يقول أنا ما أعرف المعنى ولا الكيف سواء، كأنه يعني يلفظ ألفاظا أو يقول ألفاظا لا معنى لها، ويظن أن الله تعبدنا بأن نردد ألفاظا لا معنى لها. أي نعم، فهذا مسلك باطل. أو التأويل، يؤولون الكيف والمعنى، يؤولونها معا، وهذا أيضا مسلك باطل. منهج أهل السنة بين التأويل وبين التفويض، يعني المعنى يعرفونه يفسرونه، بمعنى التأويل يفسرونه. الاستواء معلوم من حيث يعني المعنى العام المطلق، ومن حيث أننا نثبته لله كما يليق بجلاله، لكن لا نعلم كيف استوى، كيفية الاستواء ثابتة لكن لا نعلمها. أي نعم، فهم يقولون المعنى معلوم أهل السنة، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. أما أهل يعني التأويل أو أهل التفويض فما فكلهم كل منهم سلك مسلكا باطلا كما يقول صاحب الجوهرة، وكل نص أوهم وكل نص أوهم التشبيه، أوله أو فوض ورم تنزيها. طبعا النصوص ليس فيها نص يوهم التشبيه، إنما قد يحصل الوهم من المتلقي، وإلا النص بحد ذاته النص المحكم، ونصوص الصفات كلها محكمة لا نص فيها يوهم التمثيل، لكن المتلقي قد يتوهم التمثيل، فهذا الخلل والخطأ والغلط جاء من المتلقي وليس من النص. إذن لا نسلم بأن نصا من نصوص الوحي يوهم التشبيه أو يوهم التمثيل. أي نعم، فهذه قضية كاذبة، ليس كل نص يوهم التمثيل، هذه كلية، وكل نص أوهم يعني نقيضها، ليس في نصوص الصفات ما يوهم التمثيل. فإذا بطلت هذه القضية وليس في نصوص الصفات ما يوهم التشبيه، ما نحتاج إلى التأويل أو إلى التفويض، بل الذي نحتاج أن نثبت ما أثبته أهل السنة، نثبت المعنى ونفوض علم الكيف. العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. العلم الموجود علم المعنى، والعلم المفقود علم الكيف، وبهذا يعني نعرف منهج أهل السنة والجماعة. نعم يا شيخ. وهذا الكلام يربط آخر القاعدة بأولها، فإننا في مطلع القاعدة عرفنا أن المقصود بهذه القاعدة الرد على أهل التفويض، والآيات الدالة على تدبر القرآن. احنا يعني نتذكر دائما إذا قلنا أهل التفويض الذين يقولون ما نعرف لا معنى ولا كيف، يعني نعم مثل العاجم اللي ما يعرف معنى القرآن ويقرأ يتلو من أحسن ما يكون لكن لا يعرف معنى معاني هذه المعاني، هذا معذور. نعم هم يجعلون أنفسهم يعني هم يعلمون المعنى يعلمون المعاني عندهم علم موجود لكن يجحدونه. أي نعم فيسوون بين العلم المفقود والعلم الموجود، وهذا تسوية بين المختلفات، فساد في القياس. أي نعم نعم. وهذا الكلام يربط آخر القاعدة بأولها، فإننا في مطلع القاعدة عرفنا أن المقصود بهذه القاعدة الرد على أهل التفويض، والآيات الدالة على تدبر القرآن كله فيها رد عليهم. يعني لو كان ما يعرف له معنى ما يأمرنا ربنا بتدبر القرآن، بينما الله سبحانه يحثنا على تدبر القرآن. أفلم يدبروا القول أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون، يأمرنا ربنا بالتفكر في القرآن، يأمرنا بالتدبر، يأمرنا بمعرفة القرآن، يأمرنا بتطبيقه. لو لم يكن له معنى معلوم ما أمرنا الله بذلك. أهل التفويض كأنهم يقولون ما فيه، يعني ليس هناك ما أمرنا بالتدبر ولا أمرنا نعم لأنه ما لها معنى. نعم. ومذهب أهل التفويض في صفات الله تعالى هو التعطيل في الجملة سواء كان كليا أو جزئيا. تعطيل كلي أو جزئي لجميع الصفات، هذا الكلي، جزئي لبعض الصفات. نعم. وقد سماهم الشيخ بما يصور فساد مذهبهم حيث سماهم أهل التجهيل، لأن مضمون قولهم تجهيل الصحابة رضوان الله عليهم، بل تجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم بمعاني كلام الله ومعاني ما يتكلم به صلى الله عليه وسلم. وشلون يعني تجهيل؟ يقول الرسول يقرأ ما لا يعرف معناه، يقرأ القرآن وهو لا يعرف معنى القرآن، والصحابة يقرؤون القرآن ولا يعرفون معانيه، هذا معنى جهلة. يقول يعني الرسول جاهل والصحابة جهلة وانتم العلماء، الله المستعان. نعم. قوله مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، أي أنهم ينفون التأويل مطلقا وينكرون على أهل التأويل يقول التأويل باطل ولو كان بمعنى التفسير، ولو كان بمعنى التفسير وبمعنى ما تؤول إليه الأوامر، يعني أقيم الصلاة، تأويل أقيم الصلاة فعل الصلاة. أي نعم. وتأويل الأخبار هو وقوعها، إن كانت غيبا فلا يعلم متى وقوعها إلا الله عز وجل، ولا يعلم كيفياتها إلا الله سبحانه. أي نعم. وإن كان الحاصل أنهم يعني بنفيهم التأويل جملة ينفون تفسيره وينفون نعم الإيمان بالغيب. نعم. ويقولون أي نعم وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره. نعم. أي أنهم ينفون التأويل مطلقا وينكرون على أهل التأويل ويلتقون معهم في نفي الصفات، فهم يختلفون معهم في موقفهم من النصوص ويتفقون معهم في نفي الصفات. قوله وهذا تناقض منهم، يعني إذا كنت تنفي التناقض كيف التناقض؟ هم إذا قالوا ما له تأويل وشلون تنفي يعني نصوص ليس لها تأويل؟ لولا أن لها تأويل ما نفيت مدلولها. يعني هذا وجه التناقض. نعم. وهذا قوله وهذا تناقض منهم، أي استدلال المفوض بهذه الآية على نفي التأويل مطلقا تناقض منهم، والتناقض يكون بالتفريق بين المتماثلات وبإثبات الشيء ونفيه في آن واحد. نعم. ثم بين الشيخ هذا التناقض بقوله لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله وهم ينفون التأويل مطلقا، أي أن الآية أثبتت تأويلا لا يعلمه إلا الله وهم ينفونه مطلقا. كانوا يقول لا ليس هناك تأويل، يعني لا يعلمه الله ولا يعلمه البشر. هنا وهذا هو الوجه الأول من وجهي فساد استدلالهم بالآية. والوجه الثاني هو أن التأويل الذي أرادوه هو التأويل في اصطلاحهم، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وهذا التأويل قالوا لا يعلمه إلا الله. وتفسير التأويل الذي لا يعلمه إلا الله بهذا المعنى باطل، لأنه تفسير لكلام الله بمعنى اصطلاحي، ولا يجوز تفسير القرآن بالمعاني الاصطلاحية التي اصطلح عليها الناس، بل يجب تفسيره إما بالمعاني اللغوية لأنه نزل بلسان عربي مبين، أو بالمعاني الشرعية التي بينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نعم. فالتأويل في القرآن إما أن يراد به الحقيقة وهذا هو الغالب، وإما أن يراد به التفسير. يعني في قصة يوسف فيه موضعين، موضع يراد به التفسير وموضع يراد به الحقيقة. قوله ويعلمك من تأويل الأحاديث يعني من تفسير الرؤى، من تفسير الأحاديث. وقوله يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا، هذا حقيقة الرؤية، وقوع الرؤية، ما آلت إليه الرؤية في الحقيقة في الواقع، فجاءت بالمعنيين. نعم. وكلها صحيحة، التأويل بهذا المعنيين صحيح. نعم. قوله وأما التأويل المذموم والباطل هو تأويل أهل التحريف والبدع، هذا كلام معترض، وقد تقدم في آخر الأصل الثاني مثال ذلك، وهو قوله تعالى يحبهم ويحبونه وإن الله يحب المتقين، فظاهرها إثبات المحبة لله تعالى، وهم يقولون المحبة ميل الشيء إلى ما يلائمه، وهذا المعنى لا يليق به سبحانه لأنه تشبيه، ففي ظاهر هذه النصوص محذور. هم يقولون الكلام هذا، يقولون المحبة ميل الشيء إلى ما يلائمه، وهذا يعني كأنهم لم يثبتوا لله محبة تليق بجلاله، يعني فسروا المحبة بمحبة المخلوق، ميل الشيء إلى ما يلائمه هذه محبة المخلوق، أما محبة الله عز وجل فليست مثل محبة المخلوق، إنما هي محبة تليق بجلاله، ليس كمثلها محبة، كما أنه ليس كمثله شيء، كذلك ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. فغلطوا، يعني جعلوا معنى المحبة المعنى اللائق بالمخلوق، وقالوا إن ما أضافه الله إلى نفسه هو المعنى اللائق بالمخلوق، وهذا لا يليق بالله تعالى، وهذا غلط. يعني المحبة التي أضافها الله لنفسه هي المحبة التي تليق بجلاله، ليست كمثل محبة المخلوق. نعم. فيصرفون معنى النص إلى معان أخرى، كأن يقولوا المعنى يريد الإنعام والإحسان، والإحسان إليهم. هذا أثر المحبة، إما أن يفسروها بأثرها، وإما أن يؤولوها بصفة أخرى بالإرادة، وهذا مسلك الأشعرية، يعني يؤولون إما بالأثر، بأثر الصفة، أثر المحبة الإحسان، ها؟ الأثر مخلوق، أو يؤولونها يردونها إلى صفة أخرى وهي الإرادة، هم يثبتون الإرادة. أي نعم، وهذا كله تأويل باطل، هذا كله تأويل باطل. ويؤولون الغضب بالانتقام، أي نعم، وهذا أثر الغضب، أي نعم، ويعطلون الله عز وجل من صفة فعلية تليق مقيدة بمشيئته، تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ليس غضبه كغضب المخلوق سبحانه وتعالى، فغضب المخلوق غليان دم القلب لطلب الانتقام، أما غضب الرب عز وجل فلا يعلم كيفيته إلا هو، وهو ثابت، ومن آثاره العقوبات الماحقة ونعم والمصائب التي تحصل، هذه من آثار الغضب. اللهم إنا نعوذ برضاه من غضبه. نعم. فيصرفون معنى النص إلى معان أخرى، كأن يقولوا المعنى يريد الإنعام والإحسان إليهم، المحبة يعني هنا. فهم فروا من إثبات حقيقة المحبة وصرفوا اللفظ إلى الإرادة، فنقول إنه يلزم في الإرادة نظير ما يلزم في المعنى المصروف عنه وهو المحبة، فإن كان المنفي وهو المحبة باطلا ممتنعا فالمثبت وهو الإرادة مثله، وإن كان المثبت وهو الإرادة حقا ممكنا كان المنفي وهو المحبة مثله. فلا فرق بين المعنى المصروف عنه والمعنى المصروف إليه، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم وتناقض وتفريق بين الممتثلات، بين المتماثلات، يعني الإرادة والمحبة صفات، يعني هي سياقها واحد، كلها صفات لله عز وجل. فإذا قلت يلزم على إثبات المحبة له محذور، فإنه يلزم أيضا على إثبات الإرادة تماما. أي نعم. وإن لم يكن لازما فليس لازما في إثبات المحبة. نعم. قوله بغير دليل يوجب ذلك، من هنا صار هذا التأويل باطلا وصار تحريفا، وقد يكون لدليل لكنه لا يوجب يعني الدليل ما يوجب، أي غير دال على المطلوب، وهذا كله بيان لتناقض أهل التفويض، أهل التأويل. نعم. قوله وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. شوف، هذه ثلاثة أمور. يظنون أننا خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، مستحيل أن يفهم يعني أحد خطاب القرآن، هذا معناه. المعنى الثاني، أو يعني هو في المعنى الأول له معنى يقول لكن ما يفهمه أحد، أما الثاني ما له معنى حتى يفهم أو لا يفهم، والثالث لا معنى له أصلا، لا معنى له، والثالث بما لا يفهم منه شيء. الأول يعني كأن الثالث مثل الأول، خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو لا يفهم منه شيء. أي نعم. فكأنهم يعني يجردون القرآن من معناه، يجردون لفظ القرآن من محتواه من معناه، فيصبح لفظ بلا معنى. نعم. عن ايش؟ لا، هذا يعني هذا من المتشابه، والمتشابه يرد الى المحكم، وكما تقدم معنا أن أهل العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، نحن نقول الله أعلم بمراده. يعني بعض توجيه للحروف المقطعة نقول الله أعلم بمراده، أو قد يعني يلتمس أو يعني يستأنس بتأويلها أن هذه الحروف أنزل القرآن مؤلفا من جنسها، ولذا كل ما يستفتح سورة بحروف مقطعة يذكر بعدها القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهكذا ما افتتحت سورة بحروف مقطعة إلا ويأتي مباشرة ذكر القرآن، فكأنه وجه لبيان الإعجاز، وأن هذا آية على أنه كلام الله لا كلام البشر. من هذه الحروف التي يعرفها البشر ويؤلفون كلامهم منها، ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. أين؟ فالحروف المقطعة والآيات المتشابهة يعني المحتملة هذه لا تدخل إذا فوض علمها لله، قلنا الله أعلم بما أراد منها، أو نردها للمحكم نعلم يقينا أن المراد هو المحكم، مثل يعني إذا ورد أو أورد النصراني على المسلمين أنهم يعددون، النصراني يقول أنتم تعيروننا بأننا نعدد الآلهة وأنتم عندكم تعدد، إنا ونحن موجودة في القرآن وهي تدل على العدد، ها؟ ويشبهون بمثل هذه الآية، لكن الإحكام هو قوله تعالى وإلهكم إله واحد، نرد هذا أي نعم إلى النص المحكم ونفسر المتشابه بالمحكم، وقل هو الله أحد دلت على الوحدانية، أي نعم، وأن المراد بإنا ونحن أي نعم العظمة، وهذا سائغ في اللغة العربية أن العظيم الذي له جنود يعبر بإنا ونحن وكذا أي نعم، وهذا معقول في المخلوق، فكيف فمن باب أولى العظيم الخالق سبحانه وتعالى الذي عظمته فوق كل عظمة، وإله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني مألوه من في السماء ومألوه من في الأرض واحد، إله من في السماء وإله من في الأرض إله واحد، نعم هو ضمير المفرد، نعم هذا هو الإحكام. وهذا مع أنه تأويل مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، بإمكان أن يكون له معنى صحيح. وأحيانا يكون المتشابه نسبي، قد يتشابه على شخص ما لا يتشابه على غيره، فأهل العلم يعرفون دقائق العلوم، والراسخون في العلم إذا كان الوقف على والراسخون في العلم أي أنهم يعلمون تأويله، وقد ورد أن ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يعني ليس فيه شيء لا يعلم أو لا يعرف تأويله، أي نعم. فعرفنا أنه يعني يختلف الناس يختلفون في معرفة التأويل أو ما يؤول إليه الشيء، أو يعني قد يكون النص متشابه عند شخص غير متشابه عند شخص آخر وهكذا، وهذا في البصيرة بالنسبة للبصيرة بالنسبة للبصيرة وبالنسبة للعلم والذهن والفقه. أما بالنسبة وبالنسبة للبصر كذلك، من الناس من يبصر الهلال لأول مرة لأول ليلة لحدة بصره، ومنهم من لا يبصره إلا ثالث ليلة أو رابع ليلة كأمثالنا. فكذلك البصيرة، البصيرة أيضا قد يكون شخص له بصيرة ثاقبة يعرف دقائق العلم ودقائق الفروق بين المتشابهات، وشخص آخر بصيرته أقل، يعني كل على قدره، والله المستعان. نعم. وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم. فإنه لا ظاهر له على قولهم. أي نعم. فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد هو يتنزل على قولهم، يعني على نعم، فلأن لا نعرف المعنى المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى. يعني إذا كنا ما نعرف المعنى الظاهر، فلأن لا نعرف المعنى غير الظاهر من باب أولى. هذا خلاصة الكلام. إذا كنا ما نعرف المعنى الظاهر ونقول لا يجرى على ظاهره، ونحن لا نعرف المراد من هذا الظاهر، فلألا نعرف يعني المراد من غير الظاهر من باب أولى. نعم. كيف تدعون يعني أن نعم نعم، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. أي نعم، إشعار اللفظ، إشعار ظاهر اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. نعم. فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. أين؟ فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلاً عن أن يقال إن هذا اللفظ إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. نعم. اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره، يعني الكيفية. نعم. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. قال الشارح قوله وهؤلاء هذا عود إلى أهل التفويض، ولهذا قلت إن الكلام على تناقض أهل التفويض التأويل معترض. نعم. قوله قد يظنون قد هنا للتحقيق وليست للتقليل. قوله أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد. نعم. أي له معنى قد للتحقيق وليست للتقليل، قد أفلح من تزكى للتحقيق. نعم. وليست للتقليل. نعم. قوله أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أي له معنى ولكن لا يفهمه أحد. قوله أو بما لا معنى له، أي بألفاظ ليس لها معنى وإنما أنزلت للتعبد بتلاوتها. قوله أو بما لا يفهم منه شيء، أي أن اللفظ وإن كان له معنى ولكن لا يفهم منه أحد شيئا. نعم. قوله وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، أي أن هذا الظن وإن كان باطلا في ذاته شرعا فهو باطل عقلا. ووجه بطلانه شرعا النصوص الكثيرة الدالة على أن لآيات القرآن معنى مفهوما، والدليل على هذا ما تقدم في مطلع القاعدة من الأمر بالتدبر، فالله أمر بتدبر القرآن وذم المعرضين عن تدبره، فهذا يدل على أن جميع آيات القرآن لها معاني يمكن فهمها والوصول إليها بالتدبر. فما لا يفهم منه شيء وما لا يفهمه أحد ليس لتدبره فائدة. أين؟ وأيضا وصف القرآن الكريم بأنه هدى في آيات، وأنه شفاء، وأنه أحسن الحديث، كلها وأنه أحسن الحديث. أين؟ كلها تدل على أن آيات القرآن لها معان يمكن الوصول إليها وتحصل بها الهداية. فما لا يفهم منه شيء لا يكون هدى ولا شفاء لما في الصدور ولا يكون أحسن الحديث. وأيضا فهذا الظن يتضمن الطعن في حكمة الله تعالى وفي حسن بيانه، والطعن في كلامه ففيه تنقص. والطعن يتضمن ومفعول به، ويتضمن الطعن في كلامه. نعم. والطعن في كلامه ففيه تنقص لرب العالمين أن يخاطب عباده بما لا يفهم منه شيء أو بما لا معنى له، فالحكيم ينزه عن أن يتكلم بما لا يفهمه أحد، لأنه إما أن يكون عاجزا عن البيان أو يكون مريدا للألغاز والتلبيس. أو يكون ماشي، يعني إذا كان عطف على نعم المنصوب بأن. نعم. ومع هذا كله فهو متناقض، وقد بينه بقوله لأن إذا لم نفهم منه، أي هذا الكلام إلى آخر القاعدة كله، لبيان تناقض أهل التفويض فيما ظنوه. وقبل أن نبين هذا التناقض يجب أن نفهم أن كلامهم حسب ما تقدم قريبا قد تضمن نفي التأويل مطلقا وتضمن إثبات التأويل، وذلك في استدلالهم بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. وعلم أيضا أن التأويل في اصطلاحهم يعني النفي والإثبات تناقض، نفوا التأويل مطلقا وأثبتوا التأويل. أي نعم، فهذا تناقض. نعم. وعلم أيضا أن التأويل في اصطلاحهم هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، أو صرف اللفظ عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى غيره، فالتأويل الذي يوافق الظاهر ليس تأويلا عندهم، والتأويل الذي يخالف الظاهر تأويل عندهم. وتضمن كلامهم أيضا أن النصوص لا يفهمها أحد، فتضمن كلامهم هذه الجوانب. نعم. وتضمن أيضا إجراء النصوص على ظاهرها. وإذا نظرنا إلى مجموع هذه الأمور يتجلى التناقض، فما لا يفهم منه شيء لا ظاهر له، فكيف يقولون يجب إجراء النصوص على ظاهرها؟ وما لا يفهم منه شيء معلوم أنه لا ظاهر له، فلا يصح أن يقال له تأويل يخالف الظاهر، فضلا أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، بل ولا يصح أن يقال له تأويل يوافق الظاهر ضرورة أنه لا ظاهر له. وأيضا فما لا يفهم منه شيء لا يصح أن يقال له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافق الظاهر، لأن ما لا يفهم منه شيء لا ظاهر له. ثم إن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني. فخلاصة القول أن ما لا يفهم منه شيء لا يجوز أن يتكلم عنه بشيء، فلا يقال له تأويل يخالف الظاهر ولا تأويل يوافق الظاهر، ولا يقال ليس له تأويل، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني. نعم. وأيضا من التناقض نفي التأويل وإثباته كما سبق، فإذا قالوا له تأويل يخالف الظاهر وقالوا ليس له تأويل يخالف الظاهر فهو تناقض، لأنه جمع بين النفي والإثبات، فإن أرادوا بالظاهر في الإثبات معنى وفي النفي معنى من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا به معنى واحد وإن أرادوا به معنى واحدا كان إثباتهم للتأويل ونفيهم له تناقضا. فإن توارد النفي والإثبات على شيء واحد كان تناقضا، فإن توارد النفي والإثبات على شيء واحد كان تناقضا. نعم. وإن توارد النفي والإثبات على شيئين فلا بد من البيان. وما لا يفهم منه شيء لا يشعر بمعنى أبدا، لا بمعنى يوافق الظاهر ولا يخالف الظاهر، ولا يشعر بإثبات ولا يشعر بنفي، ولا يشعر بما أريد به ولا بما لم يرد به. بما لم يرد به. نعم. قوله لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن يقال له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. أما ما يخالف الظاهر فإنه لا يجوز، أولا لأنه لا ظاهر له على قولهم، وثانيا أن المعنى الذي يوافق الظاهر ليس تأويلا على حد اصطلاحهم. قوله فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، أي لا تكون دلالته على ذلك المعنى الصحيح الذي يوافق الظاهر دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، لأن التأويل عندهم هو دلالة اللفظ على خلاف ظاهره. قوله على هذا التقدير، أي على التقدير أن اللفظ لا يفهم منه شيء، قوله فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول، أي اللفظ الذي لا يفهم منه شيء لا يجوز أن يقال إنه متأول، بمعنى أنه مصروف عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح. قوله فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، لأن هذا التأويل لا وجود له ولا حقيقة له، لأن ما لا يفهم منه شيء ليس له تأويل يخالف الظاهر، وما لا وجود له لا يجوز أن يقال إن الله يعلمه موجودا. قوله كانوا متناقضين، لأنهم جمعوا بين النفي والإثبات. قوله وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى، أي إن أرادوا بالظاهر في الإثبات معنى وفي النفي معنى. قوله كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، أي أن ما لا يفهم منه شيء لا يجوز نفي التأويل عنه ولا إثبات تأويل له. وببيان تناقض أهل التفويض ختم الشيخ هذه القاعدة، والله أعلم. والله أعلم. لعلنا أيضا نكتفي بهذا الختام، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين والعمل بسنة سيد المرسلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى بالقاعدة السادسة إن شاء الله في المستقبل. هذا ما شاء الله عد لنا أسئلة قبل الدرس، ما أدري كيف، يمكن كتبها، الله أعلم بالمراد بها. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. غريب بعضنا، وهل يجوز أخذ العلم وقراءة القرآن على رجل حليق الوجه؟ نعم، الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. نعم، قراءة القرآن بالتجويد، كثير من القراء، نسأل الله أن يهدي الجميع، مبتلى بحلق اللحية وهو قارئ مجيد، فتأخذ القرآن عنه ما في بأس، لكن يعني تجتنب زلته. الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها، فالمسلم يلتقط الحكمة. نعم، يلتقط الحكمة أي أن وجدها. هل يجوز الجلوس مع رجل مدخن؟ أهل التجربة يعني من ناحية الشرعية هذا شيء، لكن من ناحية الضرر يقول إن الذي يجالس المدخن يتضرر بالدخان أكثر من المدخن، يستنشقه وملابسه يعلق بها رائحة الدخان أكثر من المدخن، فإذا كان لا يجوز التدخين لا يجوز أيضا أن يعني أن تتضرر أو أن تجلس مجلسا يضرك التدخين فيه، إما برائحته في ثيابك أو بما تستنشقه في الهواء. أي لا يا أخوان، اتركونا من التصوير هذا. هل يجوز هجر الشخص قبل أن تقوم عليه الحجة؟ هذا سؤال مجمل. سؤال مجمل، والهجر كما بينت بالأمس إذا كان فيه ردع، يعني إذا كان صاحب المعصية يرتدع بهجره فلا بأس، لكن إذا كان لا يرتدع ولا يدري ما سبب الهجر ربما يزداد في معصيته، لكن تبين له، يبين له. نعم، وإذا أصر وكان في الهجر فائدة نظمها، رتبها، خلها، خذ رتبها، فائدة دينية. نعم، فبقدر ما يترتب على الهجر من يعني نشر السنة وإعلاء كلمة الله. وكيف أفعل معه إذا نصحته ولكنه يراني لست أهلا لذلك؟ إذا نصحته بنصيحة صحيحة، يعني نصحته بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أديت الذي عليك، يعني برئت ذمتك، وإن قبل فبها، ما قبل لا ينبغي أن تقره على ذلك وتجالسه مجالسة من رضي بإعراضه وهو يكون معرضا، والمعرض لا يعذر بجهله. كونه لا يراك أهلا لذلك هذا يعني احتقار وغمط، ويدل على الكبر. الكبر بطر الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هل يجوز إعادة الوتر آخر الليل بعد قيام إذا كنت قد صليت أول الليل؟ إذا صليت الوتر أول الليل يكفي. بعض أهل العلم يقول إنك تشفع الوتر السابق بركعة ثم تجعل الوتر آخر صلاتك، يعني تضيف إلى الوتر السابق ركعة واحدة وتوتر، تجعل آخر صلاتك وترا. أدري أن هذا كثر علي، متفرغ في قبل الدرس. أي نعم، والظاهر هذه خلاصة أسئلته. شوف اللي سمعوا الدرس لعل يكون سؤال في نفس الدرس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يناقش طالب العلم المخالفين؟ نعم، وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، فهذا من حوارهم ومناقشتهم، يناقشون ويجادلون بالتي هي أحسن، يبين لهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. كيف يمكنني أن أعتمر عن شخص متوفى؟ يا أخي هذا سؤال يتكرر دائما، يعني يريد أنه يكرر العمرة في سفرته هذه. وقلت إن الخروج من مكة إلى التنعيم أو إلى غيره بقصد تكرار العمرة هذا الخروج ليس مشروعا، لكن لو خالف فهو يأثم بهذا الخلاف، وإذا قال لبيك عمرة لزمته، يجب أن يفي بها وأتم الحج والعمرة لله. تكلمت البارحة بكلام طويل ومبسط حول يعني تكرار العمرة، وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم له أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، وفي حجة الوداع لم يخرج ولا أحد منهم خرجوا إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ما عدا أم المؤمنين رضي الله عنها، لأنها رفضت العمرة المفردة وأحرمت بالحج بسبب العذر. فمن جاء متأخرا وخشي أن يفوته الحج إذا اشتغل بالعمرة يرفض العمرة ويهل بالحج، وإذا فرغ له أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة مفردة بدلا من هذه العمرة التي رفضها. أين تكلم طويلا البارحة لعل ومن لم يدرك يمكن يحصل على التسجيل، ما هي الحكم من خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حكمة في هذه الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقنا بناكل ونشرب، فرق بيننا وبين العجموات، قولوا لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليش خص الجن والإنس من بين سائر المخلوقات؟ لأن جميع الخلق لم يعصي منهم أحد ما عدا مردة الجن والإنس، مردة الجن ومردة الإنس هم العصاة. أي نعم، ولهذا خص ذكر الإنس والجن احتجاج على المردة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. لأن أكثر يعني من ينحرف يزعم بطلب الرزق أو بطلب، لكن لو توكل على الله وعلم أن الله كتب رزقه وأجله أي نعم يستقيم أمره. رجل يربط رجليه في الروضة، ما حكم من فعل مثل هذا؟ مخطئ، من فعل هذا مخطئ وينبغي أن يداوى، هذا في عقله شيء. شغل الصوفية وبعض الصوفية نعم يعذب نفسه يربط رجليه علشان ما يغادر أو علشان يؤذي الناس أي نعم ويزاحمهم. أي هذا مسكين، هذا حكم على نفسه، ودى مستشفى الأمراض العقلية. المرور بين يدي المصلي نعم حتى لو كان في الحرمين لا يجوز إذا المصلي كان منفردا، أما المأموم فسترة الإمام سترة له، يجوز المرور أمام المأموم، لكن المنفرد الذي يصلي منفردا ووضع له سترة يحرم المرور بينه وبين سترته. ها؟ إذا ما وضع سترة لا تمر بين يديه، أي نعم تمر وراء موضع وراء محل سجود مثل ما نعم يقول الأخ. إيش ما هي العبادة الأولى والأثوى في هذا الحرم؟ الصلاة، النوافل، كله إن شاء الله خير، صلاة الفرائض والنوافل نعم كلها فاضلة. الصلاة بألف صلاة في المسجد النبوي، المسجد النبوي مسجد الحرام بمئة ألف نعم. قراءة القرآن أيضا مضاعفة، وحلقات الذكر والعلم طبعا المسجد الله. والفرق بين العذاب المبين والعذاب الأليم وأيهما أشد؟ الفرق مبين، العذاب المبين يعني موضح ومبين أي نعم، والعذاب الأليم في حد ذاته كلها بمعنى واحد، ربما يكون العذاب الذي فيه فضيحة وبيان أشد. الصلاة في الحرم النبوي 1000 مرة، فما هي حدود هذا الفضل؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة في مسجدي هذا، اللهم صل وسلم على رسول الله. المحيط بالمسجد إذا اتصلت الصفوف له هذا الفضل، إذا اتصلت الصفوف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول كيف الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول اللهم اغفر لي إن شئت ودعائه صلى الله عليه وسلم بقوله اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يعني بإذنك الكوني، بإذنك الكوني، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات صفة كونية، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق. اي نعم، اهدني لما اختلف فيه من الحق، ما في بإذنك، أنا ما أحفظ بإذنك، فهذه بإذنك جبتها من عندك يا شيخ وأشكلت عليك. اي نعم، لكن إذا لو ثبتت فالمقصود الإذن الكوني، الإذن الكوني نعم يختلف عن الإذن الشرعي، فالإذن الكوني مثل الأمر الكوني، مثل القدر الكوني، يعني فعله إرادته الكونية أن يفعل هو، أما الشرعية فهي إرادته أن يفعل غيره، أن يفعل عبده. أين وبينها إيش عقوبة الزاني المحصن الرجم أو الموت، وقوله سبحانه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هي هذول الإماء المملوكات. أي نعم، والرجم لا ينصف، الرجم لا ينصف، ما ترجم الأماء إذا زنت، يعني إنما عليها نعم نصف على المحصنات من العذاب، عقوبة الزاني المحصن هو الرجم لا شك إلى الموت حتى يموت. أي نعم، والإماء ما يرجمنا لأن الرجم لا ينصف إنما تؤدب تجلد، وإذا كررت تباع ولو بحبل. أي نعم، يتخلص منها. على كل حال الرق الآن ليس موجود الحمد لله، والله المستعان، وجد حكمه موجود إلى قيام الساعة، يعني ما رفع حكمه، فقد يعود، يعني معنى حكمه موجود أنه يعني لا يزال باقي إلى قيام الساعة، أما عينه وواقعه فلا وجود له من نواحي عدة، أولا المنع العالمي، الثاني أنه ما فيه رق صحيح، أكثر الأرقاء الذين يباعون منهوبين، يعني فرنسا كان لها جهود غير مشكورة في استرقاق الأفارقة وغيرهم وبيعهم، وهكذا يعني المستعمر هو الذي أنشأ الرق الباطل، الرق، ولهذا السبب ألغي. نعم، إيش؟ مرأة توفي زوجها في الحرب منذ 20 عاما، وهي لم تعلم بموته إلا قبل 2 سنين فقط، خلاص العدة انتهت ولو ما علمت، عدتها انتهت ولو لم تعلم. كيف نقضي عن الصلاة الفائتة والتي لا نتذكرها بالتحديد؟ صلي واحتط لنفسك حتى يغلب على ظنك أنك قضيتها. هل ننوي ونصلي ركعتين دائما أم نصلي 4؟ حسب الذي تركت، يعني إذا كنت تركت رباعية تصلي 4 حتى يغلب على ظنك أنك قضيتها، وإذا كانت ثنائية فكذلك، أو المغرب ثلاثية. نعم، إذا كنا كمسلمين، وراك يا أخي تقول كمسلمين، قل إذا كنا، أقول إحنا مسلمين إن شاء الله، أما كمسلمين يعني لست مسلما ولكنك شبه مسلم، هذا التعبير غلط. هنا مأمورين بالتدبر والتأمل في آيات القرآن، يعني ينبغي تقول إذا كنا معشر المسلمين مأمورين بالتدبر والتأمل في آيات القرآن، فكيف يكون حسابنا يوم القيامة على تدبرنا هذا بالقرآن؟ الله أعلم، ما يعلم يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب ويعلم نية عبده ويعلم مدى عمله من تقصيره. قال ابن عباس أنا من الراسخون، لا يا أخي، من تجر الجبل، من الراسخين في العلم. أين أي علم يقصده ابن عباس؟ يعني علم تفسير القرآن، علم تأويل القرآن. اللهم كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، فكان حبر الأمة ومرجع في تفسير القرآن. أي نعم. أنا لكثرة الأوراق يمكن أتجاوز ما لا يكون في العقيدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسافرون يوم الجمعة الساعة 12 ظهرا بالطائرة، هل يجوز تأخير ظهر الجمعة أو تقديمه أو قصره؟ إذا حضرت الجمعة، ما أدري إيش معنى كلامك، إذا حضرت صلاة الجمعة 12 ظهرا، يعني معنى أنت مسافر لا يجب عليك جمعة، تصليها ظهرا ركعتين وتصلي وتجمع معها العصر، لأنك تصلي ظهرا ولا تصلي جمعة. أي نعم، تقديم أو تأخير أنت حسب الأرفق بك. يظهر صاحب الخط واحد أو قريب من بعض.